بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تكلمنا في مجموعة من قواعد التضحية، منها أن المتنجس بالبول يجب غسله مرتين، ومنها أن بول الرضيع الذي لم يتغذى بالطعام يكفي صب الماء عليه مرة واحدة. واليوم نتحدث حول بعض المفردات الأخرى، منها ما يتعلق بالولوغ. الولوغ يعني شرب الكلب ماء أو ماء عن آخر، إذا شرب من إناء أو من ضر، ذلك الإناء أو ذلك الضر يجب أن يغسل أولا بالتراب، وبعد ذلك يغسل مرتين بالماء القليل. وأما إذا كان الماء كثيرا، يعني الكور وما في حكم الكور، فيكفي مرة بالتراب ومرة بذلك الماء الكور. يجب بالأواني، وسوف يأتي فيما بعد أن الحكم لا يختص بالأواني، وإنما يشمل مطلق الظرف، لأنه بعض الأشياء ربما لا يقال لها آنية ولكن يطلق عليها الظرف. مثلا الأحواض المتنقلة في هذه التانكيات ربما لا يطلق عليها الآن ولكن يطلق عليها الضر، كأنه يظهر من كلمات البعض أن بين الآلية والضر عموما مطلقة، يعني الضر أعم من الآنية. يجب في الأواني، فإذن الحكم إنما هو في الأواني والظروف. أما إذا لقع الكلب ثوبا أو يدا أو رجلا فلا يجري فيها هذا الحكم، وإنما يطهر كبقية النجاسات. يجب في الأواني إذا تنجست غير الولوغ الغسل 3 مرات في الماء القليل. إذا تنجس بالبول أو بالدم أو ما أشبه ذلك تغسل 3 مرات في الماء القليل، أما في الماء الكثير فتكفي المرة الواحدة، هذا في غير الولوغ. وإذا تنجست بالولوغ لولوغ الكلب يجب التعفير بالتراب مرة، يغسل بالتراب في المرة الأولى وبالماء بعد التعفير مرتين في أي ماء؟ في الماء القليل. أما في الماء الكثير يكفي التعفير مرة أولا والغسل مرة ثانية. والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به. التعفير شنو معناه؟ التعفير هذا اللفظ لم يرد في الروايات المعتمدة، وإنما الوارد في الروايات المعتمدة مثلا في صحيحة البقباق يغسل بالتراب مرة. فصاير البحث بين الفقهاء أنه يغسل بالتراب، شنو معنى هذه اللفظة؟ بعض العلماء قائلين أنه يغسل بالتراب يعني يؤخذ التراب ويمسح بهذا الإناء حتى يستوعبه، هذا معنى يغسل بالتراب. فإذن مو هو الغسل بالمعنى الذي نفهمه، المعنى المتعارف، هذا معنى جديد لهذه الكلمة. قسم من العلماء قايلين لا، يعني أن يغسل يعني يغسل غسل بالماء، ولكن يضاف إلى هذا الماء التراب، يعني ماء بالتراب، باء المعية، باء المصاحبة، كما تقول غسلت يدي بالصابون. يعني شنو؟ يعني أخذت الصابون هالشكل مسحت على إيدك؟ لا، يعني ماء بمعية الصابون. فبعض العلماء قايلين تراب بلا ماء، بعض العلماء قايلين معنى اغسله بالتراب يعني تراب مع الماء. بعض العلماء والمصنف يختار هذا الرأي، يقول كلاهما مكتن، كلاهما يكفي، لأنه على كلا العمليتين، كلتا العمليتين يصدق الغسل بالتراب، لكن الأولى الجمع فيما بين الطريقتين. لذلك المصنف يقول والأولى أن يطرح فيها في الأواني التراب من غير ماء، تراب خالي، ويمسح الإناء بذلك التراب، ثم يجعل فيه شيء من الماء، ماء تراب، ويمسح به حتى يكون جمعا بين الرأيين. وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط، بل الثاني أيضا، الأول كافي والثاني أيضا كافي، لأن على كلتا العمليتين يصدق أنه غسله بالتراب. البحث الآخر أنه لا بد من التراب. ليش؟ غير التراب لا يكفي، لأن الوارد في صحيحة البقباق التراب، فلا يكفي عنه شيء آخر، فلا يكفي عنه الرماد، كما لو أحرقنا خشبة المتبقي منها المتحول رماد، رماد الخشبة بعد الإحراق، لأن هذا مو تراب. والأشنان، الأشنان مادة كانت تغسل بها الأشياء في العهود القديمة، مثل الصابون اللي الآن عندنا، الغسل بالصابون لا يكفي، لأن الرواية قال التراب. والنورة، النورة شيء يؤخذ من الأرض، هو نوع من أنواع الأرض، ولكن ما يطلق عليه التراب، ونحوها كالصابون الذي قلناه. جيد، هل يكفي الرمل أو لا يكفي؟ هل يكفي الرمل؟ المصنف يقول نعم، الرمل كافي. ليش؟ لأنه في رأي المصنف ومجموعة من الفقهاء، الرمل نوع من أنواع التراب. إذا أنت رحت على البحر وقعدت على الرمل، تقولون أنا قاعد على التراب، يصدق لو ما يصدق؟ فإذا كانت الرمل نوعا من أنواع التراب فهو كافي. ولا فرق بين أقسام التراب، لأن التراب عن أنواع، عندنا التراب الأحمر، التراب الأرمني، وأنواع أخرى من أنواع التراب، كلها كافية. الولوغ شنو معناته؟ طبعا الولوغ قلنا مو وارد هذا اللفظ في الروايات المعتبرة، فلا يهمنا لفظ الولوغ، ولكن نرى أن الحكم وارد في ماذا؟ والمراد من الولوغ يعني الحكم، الحكم اللي ذكرناه هنا للولوغ يترتب على ماذا؟ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه، إما يشرب الماء أو يشرب ماء آخر كالشربت مثلا، كل المايعات مشمولة لهذا الفوق. ليش؟ لأنه كلمة الماء ما واردة في الرواية، وإنما الشيء اللي وارد في الرواية سألته عن فضل الكلب. الفضل يعني المتبقي، المتبقي يشمل الماء المطلق ويشمل بقية المايعات، وكلها يطلق عليه الفار. جيد. إذا لطع الإناء يعني أخرج لسانه، الإناء ما كان بماء، مر الإناء بماء يشرب الماء، هذا الماء قلنا يجب أن يغسل بالتراب مرة وبالماء القليل مرة. إذا الإناء ما في ماء، لطع الإناء هالشكل بلسانه، هل يشمله الحوق أو لا؟ بعض العلماء مستشكلين في ذلك، لأن الرواية شنو قايلة؟ صحيحة البقبة عن فضل الإناء، هذا مو فضل، هذا مو فضل، الفضل يعني المتبقي، والمتبقي إنما يصدق في مورد شنو؟ وجود مايع، ماء مطلق أو مضاف أو ما أشبه. أما إذا ما في ماء الرواية ما تشمل ذلك. صاحب العروة يقول لا، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه. إذا شرب، إذا لطع أو شرب كلاهما بحكم واحد، لأن العرف يفهم أنه هذا أولى من ذاك. إذا مجرد شرب ولسانه ما لامس الإناء أو ما لامس الظهر فيجب التعفير في هذا الإناء، فكيف إذا لطع بشكل مباشر؟ يعني العرف يرى بمناسبات الحكم والموضوع أن الحكم يشمل هذا أيضا، فإذا يشمل هذا طبعا مع ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع فيجب أيضا التعفير. البحث الآخر، إذا وقع اللعاب فم الكلب في الإناء وأنه لطعه، يعني أخرج فمه فوقع لعابه في الإناء، أيضا يشمله أو لا يشمله؟ هنا نصير خلاف بين العلماء. الوالد يرى أن الاحتياط لا يترك في الإلحاق أيضا، ويرى أنه العرف من كلمة سألته عن فضل الإناء يشمل ما يعم جميع هذه الصور، ما يعم جميع هذه الصور. فإذا شرب من الماء مشمول، لطع الإناء مشمول، وقع لعابه في الإناء أيضا مشمول بالفهم العرفي. يعني الطبيب إذا قال لكم الإناء فضل الكلب لا يشرب أو اعمل فيه كذا، العرف يرى أنه ماكو فرق بمناسبة الحكم والموضوع، أنه يشرب منه لو يلطع أو أنه يقع لعابه فيه، بل يرى بعض هذه أولى من ذاك. ولا تقل لهما أفين، ضربهما شنو حكمه؟ يشمله بطريقة أولى، هذا مفهوم الأولوية. إذا باشره بغير اللسان من بقية الأعضاء، يعني الكلب وضعه يده في الإناء، هل يشمله الحكم أو لا؟ مو معلوم. هذا الاحتياط احتياط ندبي، بل الأحوط ندبا إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرة الكلب ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتى وقوع شعره، إذا شعر من الكلب وقع في الإناء أيضا يعفى ذلك الإناء، أو عرقه في الإناء. هذا البحث. البحث الآخر، أنه إذا ولغ الخنزير في إناء يعني شرب منه، على التفصيل الذي ذكرناه في الولوغ، فيجب أن يغسل ذلك الإناء 7 مرات بأي ماء؟ في الماء القليل. أما في الماء الكثير فتكفي المرة الواحدة. وكذا في موت الجرذ، الجرذ إذا مات في الإناء أيضا يغسل ذلك الإناء بالماء القليل 7 مرات لورود روايات في هذين الموردين. بعض الروايات الجرذ شنو هو؟ وهو الكبير من الفأرة البرية، يقال أن هنالك فأرة بحرية مو مشمولة لهذا الحكم، وهنالك فأرة برية الكبير منها فيها هذا الفرق. والأحوط ندبا في الخنزير التعفير قبل 7 أيضا، أنه يعفر بالتراب ثم يغسل 7 مرات في الماء القليل، لكن الأقوى عدم وجوبه. ليش عدم وجوبه؟ لأنه ماكو دليل على ذلك، ماكو دليل على الوجوب. الشيخ الطوسي قايل أنه واجب، قايل لأن الخنزير كلب، فالحكم حكم التعبير اللي ورد للكلب يشمل الخنزير أيضا، لكن هذا الدليل مو تام. مسألة 7، يستحب في ظروف الخمر الغسل 7 في الظرف اللي كان فيه الخمر في مختلف أنواع الخمر. كم مرة يغسل؟ القاعدة العامة في الظروف قلنا كم مرة؟ 3 مرات تغسل بالماء القليل، ولكن الأفضل أن تغسل 7 مرات، والأقوى كونها كسائر الظروف كفاية 3. التراب اللي يعفر به، يعني يغسل به الإناء في ولوغ الكلب في المرة الأولى، هل يجب أن يكون طاهرا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن المطهر يجب أن يكون طاهرا، فاقد الشيء لا يعطي، حسب ما هو المرتكز في أذهان المتشرع. مسألة 9، إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب، يعني لا يمكن تخلي التراب وبإيدك وبآلة تمسح التراب إلى أطرافه، مثل هذه الأبطال القناني اللي موجودة الآن، ما يتمكن واحد يخلي إيده ويمسحها، فش يسوي؟ فنفرض أنه ما عنده عودة أو ما أشبه حتى يمسح بتلك العودة، فما الذي يفعل؟ المطلوب غسله بالتراب، وهذا ينطبق بأنه يخلي بتراب ويحرك تلك القنينة حتى يصل التراب إلى جميع أطرافها، يطلق عليه أنه غسله بالتراب. إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب بإيد مثلا، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، أطراف الإناء. وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك، ما يمكن وضع التراب فيه وخضه إلى أن يصل التراب إلى جميع أطرافه، السيد الخوي في التنقيح يقول هذا فرض لا واقع له، شلون ما يمكن هذا الشيء؟ شلون تفرض إناء ولغ فيه الكلب وشرب منه وبعدين ما يمكن جعل التراب فيه وخضه، حتى إذا هي تطبخ واحد يخلي التراب وحدة وحدة إلى أن يكون بكمية من التراب ثم يخضه، يقول هذا فرض لا واقع له. ولكن يمكن، المهم افتراض بعض الفروق ولو لعلها بعيدة عن عبارة الماتر، مثل واحد تراب ما عنده تراب، أو موضوع في السجن مثلا في مكان لا تراب فيه، أو ما أشبه ذلك اللي ما يمكن يخلي به تراب، كيف يطهر هذا الإناء؟ شلون يطهر؟ الجواب ما يطهر هذا الإناء، يبقى نجسا إلى النهاية، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا، يبقى نجس. ليش؟ لأنه النجاسة حكم وضعي، الأحكام الوضعية ما تختلف بالقدرة وعدم القدرة، مثل إذا الجدار تنجس مثلا أنا ما أقدر أطهره، إذا ما تقدر أطهر الشيء يصير يبقى نجس إلى النهاية. الأحكام التكليفية يمكن تسقط بعدم القدرة. واحد ما يقدر أنه مثلا يروح للحج يسقط أنه هو يروح يباشر مو واجب، أو ما يقدر يجاهد في سبيل الله يسقط عنه الجهاد، ما يقدر يأمر بالمعروف يسقط عنه. الأحكام التكليفية تسقط، أما الأحكام الوضعية يبقى نجس إلى النهاية، إلا على مبنى. المبنى شو يقول؟ بسقوط التعثير في الغسل بالماء الكثير. تذكرون في أول بحث المطهرات إن بعض العلماء شنو قايلين؟ ومنهم صاحب العروة هناك خلافا لمبناه فيما بعد، يقول في الماء الكثير ما يحتاج إلى تعفير، فيخلي هذا الإناء في الماء الكثير فيطهر إذا نفذ فيه الماء. على هذا المبنى يمكن تطهير، خليه بالحوض الماء يطب فيه ويطهر. مسألة 10، لا يجري حكم التعفير في غير الظروف، فقط في الظروف. احنا قلنا سابقا انه عندنا مفهوم الظرف وعندنا مفهوم الآنية، سوف يأتي ان شاء الله في صفحة 115 انه هنالك فرق بين مفهوم الآنية ومفهوم الظرف. هناك يجي لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب، يعني إذا الكلب لطع جسد إنسان لازم يعفره، يعفر جسمه؟ لا، مو لازم، الأدلة منصرفة. فش يسوي؟ يطهره بالماء القليل كم مرة؟ مرة واحدة، لأن قلنا في النجاسات فقط في البول يغسل مرتين بالماء القليل، أما بقية النجاسات بالماء القليل كلها تغسل مرة واحدة، أما بالماء الكثير فواضح بعد ما يحتاج إلى بحار. لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، يعني الكلب لطع اليد أو الثوب كما الآن متعارف في بلاد الكفار، هذا ما يجري على الملطوع حكم التعفير، اليد الملطوعة أو الثوب الملطوع. وكذا إذا ماء الولوغ الماء اللي ولغ به ترشح على الإنسان على ثوبه، كم مرة يغسل هذا الثوب؟ مرة واحدة بالماء القليل كافي، بعد ما يحتاج هذا الثوب إلى تعفير. نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، كل الظروف يشملها حكم التعفير، حتى مثل الدلو، لو شرب الكلب من الدلو هذا اللي يطلعون بماء من البئر هذا ظرف. الترتين ربما يشكك في أنه الدلو يسمى إناء لو ما يسمى إناء، كأنه أكو هالشكل تشكيك، الدلو إناء لو مو إناء، ظرف هو ظرف لكن يسقط عليه الإناء. شيخنا عرف أن يسقط لو ما يسقط، إذا قال جئني بإناء راح جاب له الدلو يسقط عليه الإناء لو ما يسقط، كأنه أكو تشكيك في ذلك. لكن المصنف يقول الأواني والظروف مشمولة لهذا الحوض، بل والقربة، القربة والمطهرة أو المطهرة وما أشبه ذلك. إذا تكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد هل يتكرر التعفير؟ يعني الكلب 10 مرات ولغ في إناء، 10 مرات لازم نعثره؟ لو المرة الواحدة كافية، لا، المرة الواحدة كافية. مثل النجاسات، إذا الثوب تنجس بالنجاسة 20 مرة كم مرة يغسل؟ يغسل كما يغسل المتنجس بالنجاسة الواحدة. مثلا البول أصاب الثوب 10 مرات لو مرة واحدة كم مرة يغسل هذا الثوب؟ يغسل مرتين بالماء القليل ومرة بالماء الكثير. وهكذا في الحدث إذا واحد أحدث عدة مرات، كم مرة يتوضأ؟ مرة واحدة، بل يكفي التعفير مرة واحدة. هل يجب تقديم التعفير على الغسلتين؟ قلنا الإناء أو الظرف الذي ولغ فيه الكلب يعفر بالتراب مرة وبالماء القليل مرة، مو هالشكل؟ هل يجب تقديم التعفير بالتراب؟ الجواب نعم، لأنه في صحيحة البقبار ورد أنه يعفر بالتراب مرة ثم يغسل بالماء مرتين، فذاك مقدم. فلو عكس بالعكس سوى، يعني أول بالماء بعدين بالتراب لم يطهر. إذا أول بالماء بعدين بالتراب ما يفيد، شنو لازم يسوي؟ بعد التراب لازم يقوم بالماء، فإذا قام بالماء حصل الترتيب والأول يكون لغوا. مسألة 13، إذا غسل الإناء بالماء الكثير الأواني كم مرة تغسل؟ غير الولوغ طبعا، الأواني ككل تستثنى الولوغ 3 مرات كلها. هذا 3 مرات في أي ماء؟ في الماء القليل، أما في الماء الكثير مرة واحدة، لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ. نجي إلى إناء الولوغ، إناء الولوغ كم مرة يغسل؟ بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين، فإذا غسلناه بالتراب مرة ثم غمسناه في الماء الكثير كم مرة؟ مرة يكفي. نعم الأحوط عدم السقوط التعفير في الماء الكثير، لا تقول هذا ماء كثير بعد تعفير ما يحتاج له، مرة تعفير ثم مرة بالماء الكثير، بل لا يخلو عن قوة. والأحوط استحبابا التثليث حتى في الكثير، الأواني تغسلها 3 مرات حتى في الماء الكثير، لكن هذا احتياط ندبي موجود. المسألة الأخيرة في غسل الإناء بالماء القليل، قلنا كم مرة نغسله؟ 3 مرات غير الولوغ. كم مرة نغسل الإناء من بقية النجاسات؟ 3 مرات غير الولوغ طبعا، وغير ولوغ الخنزير اللي قلنا 7 مرات، وموت الجرد اللي قلنا 7 مرات، غير هذه المستثنيات. أكو طريقتين، الطريقة الأولى صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض 3 مرات، نخلي في الإناء شوية ماء، نحرك الإناء حتى الماء يصل لكل أطرافه ثم نديره مرة أولى ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة، طهر الإناء الأولى، طهر الإناء بالماء الكثير مرة واحدة. أكو طريقة ثانية، هاي الطريقة الأولى واردة في الروايات، أنه صب فيه الماء في موثقة أبي بصير وحركه إلى أن يصل الماء إلى كل أطرافه ثم أرقه 3 مرات. أكو طريقة ثانية مو موجودة بالرواية، أن تملأه ماء 3 مرات ثم تفرغه، يكفي لو ما يكفي؟ الجواب يكفي أيضا، الإناء تأخذ تملأ بالماء القليل مرة إلى أن يمتلئ كاملا ثم الصب مرة ثانية، صب مرة ثالثة، صب في الماء القليل يطهر. يطهر لو ما يطهر؟ ليش؟ لأنه الرواية عندما قالت حرك الإناء، ليش حرك الإناء؟ التحريك له موضوعية؟ لا، إنما قالت حرك الإناء بمقتضى الفهم العرفي حتى الماء يستوعب الإناء وبالملء يستوعب الإناء، فكما أن ذاك كافي هذا أيضا كافي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.